يحكي عون ابن عبد الله ابن عتبة رضي الله عنه عن الذي يترك القرآن وينشغل بغيره، فيقول: مثل هذا كمثل رجل آخذ باب زريبة فيها غنم، فمرت به ظباء فتبعها يطلبها فلم يدركها، فرجع إلى هذه الزريبة فوجد الغنم قد خرج، فلا هذه أدرك ولا هذه أدرك. الله أكبر. كذلك نحن إذا انشغل المرء عن كتاب الله بشيء صرف عن كتاب الله ولم يتمكن من هذا الشيء، بل ربما بهتت الكثير من المعاني في قلبه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: نجد أن من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه، هو يريد صلاح قلبه فبيسمع قصائد كثير، يقول: من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن، بل ربما كرهه والعياذ بالله. ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. سبحان الله، تجد الكثير اللي بيدمن المشاهد والزيارات ويسافر والسياحات والكلام ده، تجد إن عندما نتكلم عن الحج والعمرة لا يجد أن روحه وقلبه يهوي إلى هذا المكان كما يحب الأماكن الأخرى. ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآداب الإسلام في قلبه ذاك الموقع. ومن أدمن قصص الملوك وسير الملوك لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام. ونظير هذا كثير. سبحان الله، تجد عنده استعداد يسمع ويقرأ قصص الملوك وقصص الرؤساء وقصص هذا، لكن قصص إدريس وقصة أيوب وقصة إلياس وهارون وعيسى وشعيب تبهت في قلب هذا الإنسان. سبحان الله، فينشغل الكثير عن القرآن بغيره، يطلب صلاح قلبه أو غذاء عقله. سبحان الله، اطمئن، القرآن الكريم إذا زاحم قلبك طهره، وإذا زاحم وقتك باركه، وإذا زاحم أفكارك نقحها. نعم الأنيس، نعم الجليس، نعم الشاهد ونعم الشافع. مركز آيات لتعليم القرآن الكريم.